الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال البيري رحمه الله: وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا، وتشهد كل يوم دفن فل، كأنك لا تراد بما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزتا، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني، إذا الباقي حرمتا. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال أبو إسحاق رحمه الله يحذر من الدنيا وشهواتها. قال رحمه الله: وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. يقول: إذا اشتغلت بالدنيا فستعرى من الإيمان والخير، فإنه ما اشتغل أحد بالدنيا وجعلها همه إلا أضر بآخرته. وتكسى إن ملابسها خلعتا. يقول: إذا تركت الاشتغال بالدنيا ولم تجعلها همك، فستكسى بحلل الإيمان ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وتشهد كل يوم دفن خل، كأنك لا تراد بما شهدت. يقول: إنه لا يمر عليك يوم إلا وأنت تفارق فيه أناسا، منهم من هم في سنك، ومنهم من هم أصغر منك، وأنت تحضر دفنهم وكأن هذا الأمر لا يعنيك. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميعاد العباد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فالأيام تمضي مسرعة، والخلق كلهم إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ناع فسينعى، كل باك فسيبكى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. وذكر الموت يزهد في الدنيا ويحمل على الاستعداد للآخرة، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وبالإكثار من ذكر هادم لذات الموت. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فالدنيا دار ممر لا دار مقر. يروى عن عيسى عليه السلام أنه كان يقول: أعبروا الدنيا ولا تعمروها، أعبروا الدنيا ولا تعمروها. وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنهما كان في البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا حث على قصر الأمل واغتنام ساعات الدنيا. قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، ومن طال أمله ساء عمله. وإذا كان أحدنا لا يدري متى يأتيه الموت، فإنه ينبغي أن يكون مستعدا للرحيل في كل وقت، وأن لا يركن إلى الدنيا، وأن يكون حظه منها حظ الغريب الذي سيفارق البلد الذي هو فيه، أو حظ المسافر الذي يكفيه من الزاد ما يبلغه غايته. وقد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما هذه الموعظة، وأخذ منها ثلاث وصايا أرشد غيره إليها. الأولى: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالبقاء إلى الصباح، بل انتظر الموت كل وقت. وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالبقاء إلى المساء، بل انتظر الموت كل وقت. وهذا حث على قصر الأمل. والثانية، وخذ من صحتك لمرضك، وهذا حث على اغتنام أوقات الصحة والعافية. والثالثة، ومن حياتك لموتك، وهذا حث على اغتنام ساعات العمر. إذا علمت أنك لم تخلق لتعمر الدنيا بل لتعبرها، فما الذي ينبغي أن تفعله؟ قال: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، اجتهد فيما خلقت له من عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. هذا حث على العمل الآخرة، وتحذير من الانكباب على الدنيا والاشتغال بها على حساب الدين. وليس المقصود الأمر بتخريب الدنيا ولا ترك ما أباحه الله، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وقال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد أثنى الله تعالى على الذين يقولون في دعائهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن المقصود أن تعمل للآخرة، وأن تحذر من الانكباب على الدنيا، وحصن أمر دينك ما استطعت. لا تدع جدار دينك يهدم، بل حصنه ما استطعت. وكل كسر الفتى فالدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. إذا وفقك الله للعمل للآخرة فلا تلتفت إلى الدنيا، ولا تأس على ما فاتك منها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. إذا حصلت ما حصلت من الدنيا ثم حرمت الآخرة، فهل ينفعك ما حصلته من الدنيا؟ جاوب: لا، فالدنيا ليست بشيء، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. نعم. قال رحمه الله: ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، وكيف لك السرور وأنت رهن، ولا تدري أتفدى أم غلقت. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت. وأكثر ذكره في الأرض ذأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرت. لتذكر في السماء؟ وأكثر ذكره في الأرض ذأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرت. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يحذر رحمه الله من تضييع الوقت في مجالس اللهو، ومن الضحك مع السفهاء، فإن عاقبة الضحك معهم ستكون البكاء في وقت لا ينفع فيه البكاء. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقد قال بعضهم: يوصي ابنه بالجد وابتعاد عن اللهو ومجانبة قرناء السوء. بني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي، ولا تتجمع في رحاب المدارس، وكن باحثا عن فهم كل عويصة، بذهن يرى مستيقظا غير ناعس. وكسر جموع اللهو واصرم حبالها، وكن في جموع الخير أول جالس. وجانب قرين السوء والزم بعاده، فقربك منه موقع في المناحس. قال: وكيف لك السرور؟ وفي رواية: ومن لك بالسرور وأنت رهن. ولا تدري أتفدى أم غلقت. يقال غلق الرهن إذا لم يقدر صاحبه على تخليصه من يد المرتهن فصار ملكا للمرتهن، كان هذا في الجاهلية. أما في الإسلام فورد في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وفي نسخة أم غللت، والغل طوق من حديد يجعل في العنق، يقال غل إذا جعل ذلك في عنقه فهو مغلول. يقول كيف تسر وأنت رهن أعمالك، لا تدري أتنجو أم لا، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. كل خير فأصله توفيق الله للعبد، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وألا يكلك إلا إليه سبحانه. وإذا أراد الله أن يوفق عبده أعطاه مفتاح التوفيق وهو الدعاء والافتقار وصدق اللجأ إليه سبحانه والإخلاص في سؤاله. لذا قال وسل من ربك التوفيق فيها، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فاتكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، وأخلص في السؤال إذا سألت، وادعوه مخلصين له الدين، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، هو يونس عليه السلام، قيل له ذو النون لابتلاء النون إياه، والنون هو الحوت. ودعوة ذي النون هي التي قصها الله تعالى علينا في كتابه في قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذه الدعوة فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج، ذكره ابن القيم رحمه الله. لذا قال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت. يقول لازم قرع بابه سبحانه ألح عليه بالدعاء، فمن أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان، والله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وللمكودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. وللشيخ محمد علي والعدو الشنقيطي رحمه الله لا آمر الناس في سر وفي علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه ولا أضيف أمور الله للناس. وله أيضا إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. قال رحمه الله أكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. حث رحمه الله على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر فائدة عظيمة من فوائد الذكر، وهي أن الذاكر يذكره الله لتذكر في السماء إذا ذكرت، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. في الصحيحين حديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في ذكر فوائد الذكر في كتابه الوابل الصيب، فذكر أن في الذكر نحو من 100 فائدة، ثم ساق 73 فائدة كل فائدة منها خير من الدنيا وما فيها. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الحمى ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. قال رحمه الله ولا تقل الصبا فيه مجال وفي نسخة فيه امتهال أي مهلة وفسحة وفكر كم صغير قد دفنت. يقول لا تغتر بزمن الصبا فتقول لا زلت صغيرا فإن الموت لا يميز بين صغير وكبير. وفكر كم صغير قد دفنت وكم صغير قد شهدت جنازته وكم صغير قد صليت عليه. وأنتم ترون في كل يوم تسمع الصلاة على الأطفال، الصلاة على الأموات والأطفال، الصلاة على الميت والأطفال، أحيانا ميت واحد وعدد من الأطفال. وفكر كم صغير قد دفنت. وقد قال الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ثم عاد الإلبيري على نفسه بالنصح فقال وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. وقل لي، الخطاب لأبي بكر، يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، وفي نسخة لو لفعلك قد نظرت. وتستفيد من هذا البيت وما بعده أنه لا ينبغي للناصح أن يغفل عن نصح نفسه وإصلاحها، بل ينبغي أن يحرص على صلاح نفسه، وإذا أمر بشيء كان أول الممتثلين، وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين. وقد قال نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولأبي الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وتستفيد منها أيضا أنه ليس من شرط الناصح أن يكون خلوا من التقصير سليما من المعصية، بل التناصح واجب ولو بين المعصاة. قال بعض العلماء فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أي كؤوس الخمر أن ينهى بعضهم بعضا. ويدل لهذا قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالآية تقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. هم فعلوا المنكر فليموا على ترك التناهي عن المنكر. وقد قيل الحسن البصري رحمه الله إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول، ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. قال الشاعر إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وتستفيد منها أيضا أن الناصح الصادق يؤدي ما أمره الله به من النصيحة وهو مع ذلك لا يرى نفسه أفضل من المنصوح ويستشعر حاجته إلى النصيحة. ولشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في أبيات من منظومة له في العقائد والأخلاق اسمها منهج الحق قال بعد الحث على الإكثار من ذكر الله ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. لاحظ لم يقل ولكنكم من جهلكم قل ذكركم كما قل منكم للإله التعبد، بل قال ولكننا قال رحمه الله: وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. يلقن أبا بكر أن يقول له: إذا نظرت لفعلك وجدت أنك أولى مني بالنصيحة، تقرعني وتلومني على التفريط، وقد قطعت دهرك كله في التفريط في جنب الله والتقصير في حقه، وفي صغره تخوفني المنايا وما تدري بذلك حين شخت، تخوفني من الموت في صغري، ولم يخطر لك على بالك أنك للموت أقرب لأنك صرت شيخا كبيرا وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكستا. يقول: ولما كنت صغيرا كنت أحسن حالا، فلماذا نكست حين كبرت والشيب واعظ وزاجر عن المعاصي؟ نعوذ بالله من الحول بعد الكور. وقد كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخبرنا الله تعالى أن من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما أجمل ما جاء في ترجمة ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال رجل عن ابن أبي حاتم وهم في جنازته، قال: رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. وقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن إسرائيل أنه قال: كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش، فقيل له: يا أبا محمد ما ترى ما أكثرهم؟ قال: لا تنظروا إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون، وثلثهم يلحقون بالأعمال يعني الوظائف، وثلثهم من كل 100 يفلح واحد. وأخرج عن شعيب بن حرب أنه قال: كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجى منا إلا 4. قال الخطيب رحمه الله: وهذا في وقت كان العلم فيه غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكثر، والرغبة فيه أكبر، فما عسى أن نقول في زماننا، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وهذا محمد بن إبراهيم المراكشي المعروف بشاعر الحمراء رحمه الله، كان من سلالة فقهية عالمة، حفظ القرآن وقرأ من القراءات، وحفظ مختصر خليل وكثيرا من المتون العلمية، وانقطع إلى التدريس، ثم إنه جذبه الأدب الذي كان يغالب ثورة منه تعصف في أعماقه، جذبه جذبة قوية فترك ما كان مشتغلا به، وما زال بين أحضان الأدب إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وقد ندم في آخر حياته على ما صنع وحق له أن يندم، فأنشأ قصيدة تسيل حسرة وألما، يقول فيها: بربك هل أبصرت أسخف من عقلي؟ وهل فوق وجه الأرض من أحمق مثلي؟ وكم أدعي علما وحسن ثقافة، وما جاهل إلا ومن فوقه جهلي، إلى أن قال في آخرها: فلا عيشة ترضى ولا كسب طاعة، فلا أكثر الرحمن في خلقه مثلي. وما نقص أحد بعد زيادة، ولا ضل بعد هدى كان عليه، إلا بما كسبت يداه، وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعلى العاقل أن يحذر على قلبه من قلبه، وأن يفزع إلى ربه في حفظه، واحذر كما إلى نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.